إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير: هذا وعد من الله عز وجل لمن عمل صالحا، والعمل الصالح ما كان خالصا لوجه الله يبتغي الدار الآخرة، وكان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وعد من الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى من بني آدم وهو مؤمن، مؤمن بالله ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله، مؤمن بربوبيته، ومؤمن بأسمائه وصفاته، ومؤمن بأنه المستحق وحده للعبادة، مؤمن بملائكته، مؤمن برسله، مؤمن بكتبه، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالقدر خيره وشره. فمن كان كذلك وعده الله عز وجل أن يحييه حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. والحياة الطيبة في هذه الآية فسرها جماعة من السلف بتفاسير، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحياة الطيبة هي السعادة، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحياة الطيبة هي القناعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وجاء عن بعض السلف أن الحياة الطيبة هي طاعة الله بانشراح صدر وطمأنينة قلب وراحة نفس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، فهي طاعة الله وعبادته بانشراح صدر وطمأنينة قلب وراحة نفس، وهي القناعة، وهي السعادة. والكل ينشد السعادة ويجري وراء تحقيقها ويسعى في الوصول إليها، لكنهم يتفاوتون في معرفة حقيقة السعادة. فقوم يرون أن السعادة في جمع المال وتحصيله، وآخرون يرون أن السعادة في كثرة الأزواج والأولاد والجاه عند الخلق، وآخرون يرون أن السعادة في تحصيل الشهوات مما يباح أو مما يحرم. فهذا يرى أن السعادة في الشهرة فهو يسعى إليها بكل طريق، وقد يكون ذلك بطرق محرمة كالتمثيل والغناء وغير ذلك من الطرق المحرمة. ومنهم من يرى أن السعادة في لعب الكرة والشهرة فيها وبلوغ النجومية، وآخرون وهذا يرى أن السعادة في عشق امرأة، وهذا يرى أن السعادة في سماع أغنية أو في حضور حفلة راقصة، وهذا يرى أن السعادة في مشاهدة فيلم أو مسلسل أو مسرحية، وهذا يرى أن السعادة في كأس خمر أو جرعة مخدر يتعاطاها وغير ذلك من أنواع الشهوات. وكل ذلك ليس بشيء، وإن وجد راحة في بعضها في مدة قصيرة فإنها راحة يعقبها ألم وأحزان وأكتار ومنقصات أكثر بكثير من تلك اللذة التي نالها في تلك المعصية. إنما السعادة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة النفس، وذلك لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. فتحتاج حتى تحصل على هذه السعادة أن تجاهد نفسك، وأن تجاهد الهوى، وأن تجاهد الشيطان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ما قدم أحد حق الله جل وعلا على هوى نفسه وراحتها إلا رأى السعادة في الدنيا والآخرة، ولا عكس ذلك أحد فقدم حظ نفسه وهواها على حق ربه إلا رأى الشقاوة في الدنيا والآخرة. هذه السعادة حتى تصل إليها من راحة نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر لا بد من العلم، لا بد من العلم النافع، أن تعلم أمور دينك وأن تتفقه في شرع الله فقها وعلما يورثك خشية الله، فقها وعلما يورثك مراقبة الله، فقها وعلما يدفعك إلى أداء فرائض الله وإلى ترك ما حرم الله، فقها وعلما يدفعك إلى الدعوة إلى الله جل وعلا بصدق. ولهذا يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: فمن رزق العلم فقد رزق السعادة، من رزق العلم فقد رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك. هذه السعادة معشر المؤمنين قد تكون مع فقر، وقد تكون مع مرض، وبعض الناس يفهم أن الحياة الطيبة وأن السعادة هي السلامة من الآفات، هي السلامة من الأمراض، هي السلامة من الفقر، وهذا غير صحيح. فقد يكون المريض والفقير سعيدا، يحيا حياة طيبة، منشرح صدره، مرتاحة نفسه، مطمئن قلبه بقضاء الله وقدره، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن لم يحصل على هذه السعادة، من لم يحصل على راحة النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب بالإيمان والعمل الصالح، فمهما كان فيه من نعيم فإنه نعيم منقص مكدر بالقلق، منقص بالضيق. وهؤلاء هم الكفار والفساق من أصحاب الكبائر، مهما كانوا فيه من النعيم فنعيمهم منقص مكدر، ورأى ذلك حياة مليئة بالأكدار والقلق وعدم الراحة والطمأنينة، وربما بعضهم يصل به الحال إلى الانتحار. فلا تغتر إذا رأيت الفاسق صاحب الكبائر أو رأيت الكافر في نعيم ظاهر، فوراء ذلك ضيق عظيم وحرج كبير، كما قال الله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ويقول الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال بعض السلف: المعيشة الضنك الكسب الخبيث وعدم الراحة والطمأنينة. الله أكبر، الله أكبر. فلا تغتر بفاسق أو بكافر ظاهره النعيم، فوراء ذلك ذل المعصية وذل الكفر في قلبه، كما قال بعض السلف في أهل المعاصي: إنهم وإن هملقت بهم البغال وطقطقت بهم النعال. فذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن مما يؤسف له أن ترى كثيرًا من الناس قد أنعم الله عليهم بالنعم الدنيوية، أنعم الله عليهم بالزوجات، وأنعم الله عليهم بالأولاد، وأنعم الله عليهم بالأرزاق، وأنعم الله عليهم بالمساكن الطيبة، وأنعم الله عليهم بالمراكب النفيسة، وأنعم الله عليهم بالأمن والأمان، ثم هم يتطلعون إلى غير ذلك مما حرم الله، ثم هم يميلون ميلاً عظيماً ويسارعون سرعة عجيبة في الذهاب إلى المعصية والمنكر، يذهب إلى أماكن المنكرات، يذهب إلى أماكن التفسخ الأخلاقي، يذهب إلى الأماكن التي فيها التشبه بالأعداء، أعداء الله وأعداء الدين. ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يذهب بأسرته، يذهب بأزواجه وأولاده إلى هذه الأماكن تحت مسمى الترفيه، يرفه نفسه في زعمه ويرفه أسرته. بماذا؟ بالمنكرات، بما حرم الله، بسماع الأغاني، بالرقص، بالاختلاط، بالتشبه بأعداء الله. أي ترفيه هذا؟ أي ترفيه هذا؟ ترفيه يعقبه الاستخفاف بأوامر الله الإلهية، تخفيف يعقبه الاستخفاف بأوامر الله الإلهية، تخفيف يعقبه استثقال العبادات الشرعية، ترفيه يعقبه فساد الأخلاق، ترفيه يعقبه الوقوع والتساهل في المعاصي والمنكرات، ترفيه يعقبه إلقاء النفس في هوة المعصية، في هوة الذل والهوان. يا له من ترفيه سيء، يا له من ترفيه مذموم. الترفيه المحمود أن تذهب في نزهة مع أسرتك، في نزهة ليس فيها محرم ولا منكر، أن تسافر سفرة تغير فيها جوا وتغير فيها نمط الحياة لتعود بنشاط وإقبال على أمورك النافعة. الترفيه أن تذهب بأسرتك عمرة إلى بيت الله الحرام ينشرح فيها الصدر وترتاح النفس ويطمئن القلب. أما هذا الترفيه الذي يلقي به الإنسان الذي يلقي بالإنسان إلى هوة المعصية إلى الوقوع في سخط الله وغضبه فهذا ترفيه مذموم. فالحذر، الحذر من عقوبة الله تبارك وتعالى، الحذر من أن يسلبك الله هذه النعم، من أن يسلبك الله عز وجل ما أعطاك وما يسره لك من هذه الأرزاق والأزواج والأولاد والمساكن والأموال. الحذر، غاية الحذر من عقوبات الله العاجلة والآجلة. وصدق الله إذ يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا. اللهم أكرمنا بالاستقامة الحق ظاهرا وباطنا، وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحهم واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا أو مكرا أو كيدا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم طهر بلادي وسائر بلاد المسلمين من الشرك والبدع والمعاصي، اللهم طهر بلادي وسائر بلاد المسلمين من المفسدين والمجرمين. اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالإرهابيين من الإخوانيين وداعش والقاعدة، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بمن أراد بهذا الدين وأهله بكيد أو مكر، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.